بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، القاعدة الخامسة فيما ينطق به ولا يكتب. هم قاعدين باسي أو شان أكات كأو تري أخيان ريتوا بلام نانوسريت أخيان نوايا داري بريباز لانوسينا ناينوسي. يا كمان الألف في الكلمات الآتية، ألف لم تن كلمانا لم تن مشيدة كيناوتي لما ندى نايخونا توكو الله ألف غينا نسري برام لقرآن دا غير ملاحظي كي لسر شدك ألف يبتو كي بو كردوا ويكبزاني أو ألف يجيتي دا بس لنسين دانا نسري ياخد إله إله برام ناي نسي لسر لامكا ألف لبين لامكا وها أكذا ألف يجيتي دا بغض خيان دنواي خياني توا بلام بنوسين ناي نوسي كالي إله أصلاكي أليف يكالي ردا آفا إله إله بلام لنوسينا نا نسرت كلمة لكن ياخد لكن أردوك أصلاكي بمشي وازي لا برام لنسينا ناي نسيت يتر لكن بس كوني نونك بي يا لكن شد بيت كلمة ثلاثمائة يتر يا ثلاثمائة باتشي كان بي برام خوي ثلاثمائة چي تيايا لقلا مكدا أليفي كي تيدا لبش ثائي دوموا بمشي وازير ثلاث مئة ألي ردا ألي هيا بلام نا نسريت عرب ناي نسن أما عادة عرب وابوهر لقديمة ألي لتشيا كمكر هر ناويك ناوي شخصك بتعبتي زور زور مشهور بوايا وزور بلاو بوايا لسر زمان زور بكار باتايا ولسي حرفيش زياتر بوايا ألي فكان نانوسي وكو إبراهيم ألي في سر راء كان نانوسي يا إسماعيل ألي في سر ميمكا يا إسحاق هارون سليمان عثمان سفيان معاوية أمانة زور بنا لنا وعرف أمنا وانا بويا اللي فكان نانوسي ياخد لفظي الله عليكم السلام طبعا وركاته ياخد الرحمن أنا إخوائي قولا يا حارث طه أجل نانوسي طه ها أطلقي طه ها برام دو ألي في تدا هدو كي نانوسي يسرم شيء وعزاني نسي أصل غير طا ها دو ألفة ياسين أوج يا إنجاسين إله يا الإله إله ناينوسن الإله ناينوسن بألف لامش سماوات ألفة غير ناينوسن قال القرآن شاستيري كي ألف يبتوكي وكرا ولا سر ميمكا وبهماشي وألفي لكن لقل لكن يا ألفي أولئك أولئك سبب شوازان نسرية رم أصلك أولئك ألف جتيا داعي بس ألف جاي نانوسن ياخذ ثلاث ثلاثمائة يا ثلاث ياها أمانة عربنا وكان النانوس ألف جانا النانوس لبروي زور لسر زمان زور بكار ديت ولا سي حرفي زياترن جابوا أوي دريج نبيتوا خلصا اللي فكان بدم أود بلان بنوسين كورتيانا كدو وقرس نبي لسر زمان بلام لكتابتي استادا هنده كان اللي فكان انوسريو هنده كان هروكو خوي ما وتولا انوسريوكو الاله يا الله اله الاله طه ياسين معنى استا لكتابتي استاجدار اللي فكان انوسريو بلام هنده كتريان اللي فكان انوسريوكو كلمة ثلاث زوريك اللي فكان انوسن استا جاء فرمي كلمة ذا اگر لقل لامي بعدا بيت اشارت كي بو دور كسي اللي دور بيه اشارت يبو بكي وكو ذالك اصلاقي اللي دواي ذاك واليفيك بلام كال او لامي بيو لك لامي بعدي بيو تري بو دور ذالك اها فلا نشد او تعالو دورا هر حالت اولا می پیون نصاب ذا الیفکی حذفکات فا این کانت بدون اللام کتبت مثل ذاکه ای اگر ببی اللام بیا او ابو شوازا نسر الیفکی نسی علی ذاکه تر ذالکو او شوکانشی ذالک ذالکم ذالکما وانيا ذلكنا جمع كان مفرد معنى هموي نان نسريت بلام لحالته كترا اگر لامي جري لقلابو ان نسريت استا فرق ياما ذلك هل يرجع مادم ذلك ام لامهات ابيهم الف بروات وي اصلاقي واه بس استا بيتا ذلك الف اقا خينيتو بس لا ينسي لبرن أم لا ما كلام بين ذا لامي بعدي فيه ترى تي إشارة كردن بو شتي دور بلام أجر أم لا ما أو لا ما نبوك إشارة كربو شتي دور لامي جربو وكو ذا لك أشتي توي ألي ربي ألي فكيب نفسي ذا لك لقى ذا لك نشتي جوازا ذلك لامك إشارة بوشتك دور ذا لك لا مدامي جرة حرف جرك مفتوح ألو يعنى أبي الألف كي بنوسي لا مكي دعي حرف جرب ها من هي ها التنبيه بو آقادار كدنوا أو ها إيش ألف كي نان نسريت تكاتي إذا اتصلت باسم إشارة غير مبدوءة بالتاء ولا بالهاء هو شيء تعدى اسم إشارة ها أجر نوسا اللي كان رأى بناء وكان باسم إشارة واسم إشارة معنى كمال الناون بو آمجا كردن بشتك بكاردت هركاتي ها ينبيو لك سرتاي أو اسم إشارة تاء نبو يا هاء نبو أو ألف ها أكنا نسي وكو هذا إسا أصلك ها ذا كاتيا أم هاء لكن راب ذاك اسم إشارة وسرتاكشي نبتاء دستيكات نبها سرتاكي أما نتاء اسم إشارة نهاء سرتاكشيها ذال بويلم حالة دا أبين يكي حذف كريالين ها ذا ألف كي نا نفسي فإن بدأ بالتاء أي أجر أو اسم إشارة سرتا كي تاء بيت ألو حالتها كتبت مثل هاتيك وهاتاني سرتا اسم إشارة تاء بو أبي هاكا لفقيب نفسي هاتيك وهاتاني يا سرتا كي هاء بو ها هنا ها هنا أبي لفقيب نفسي ها هنا بول بروي هنا اسم إشارة أبو شوينيك إيلا سرطاقي بها دس بيا كردوا أوها أي يكم أبي ألفكي بنوسين إتر هذا هذه هؤلاء معناها موي نانو سريت بلان هاتي ها هنا هذاك معناها موي الفكاني النسريت. حالتي جيتر من هي احدى الواوين في طاووس وداود امدو كلمه لزمان عربي دا هاتوا با يك واو خوي اصلا شي دو واو لخيون دنوا دو واو خيوني تو بو يا ابيني كلا قران دا واو كي بچوكي لتنيشتا وكراوا تنيش واو كيترا طاووس داود بلام لنسينا يك واو نسي بو اوي سوق بها ام سوق بها لسر زمان وهم لبر اوي شيكا دو واو ليك دچن كون ابنو ليك حالت دا. عليكم السلام الله بركاته لبر اوي بهمان شوا ها اكش من هيا هر او ها اي بيشو ها اي تنبيه كم چه ده سر ضميرك بهمزا ده سي بيه كربيه ها انا انا ضميرك هر كاته ها اي داخل كي ها انا اللي فقينا نفسيت ها انا مادم با همزا ده سي بيه كردوه ها أنتم بخيان دنوي خواني توا بلام بنسين ناي نسي لبروي أنتم ضميريكا با همزة دسي فيا كردوا ألف لامش من هيا بلام چكاتي أو لامك بكويتا بين دو لامو أو ألف لامك بين دو لاموكو للذين خوي لي أو ألف نانسرية للذين يعني الذين خوي لي الذين أو همزة بنسي ناينسي بلان بخيون دنوا أو لا ما بنسي ناينسي بلان بخيون دنوا يخيوني توا للذين يا للهو للتين أمانا أم ألف لاما حذف كريد أقربك ونبين لاميك وا ولا دوايشي ولا ميجي تراتو سلامي جرهاتو ولا دوايشي وا لا ميجي كلمة كش هاتوا له له خوي هيتي الله لله هذا بوتا شن لام سلام بو لامك ألف لامك حذفك آه كلمة له ماله ولامي كدا بكيتا الله لامي كتريشي داخل كيلي الله شنكو بويوا همزة طبعا حسابي بوناك لبري همزة يوصله سلام كو بويوا عرب أم ألف لام حرفكات أين ورست ألف لامي جركا منتو حرف جر لقي ألف لامي أصلي كلمكا بلام لنسين دا بس لخيان دنوايا تيكال إلا ما كي ترى بيه خيان ديتو لله لامي كي مشددة باشا ياخد اللذاني يا اللتاني أمان أسماء موصولا يا اللذين يا اللتين يا اللذون أو بجمع مذكر وجمع مؤنث اللاتي اللواتي واللائي واللائي يا واللائي أمانك جمع مؤنث أمانش بهمان شوا لا مكانيا نا نسريت بلام لخيون دنوايا خيون ديتوا دغم كريت شادا ناو لا مكيت روا شوالهم لام الاسم الموصول المفرد أو جمع المذكر مثل الذي والذين بخلاف المثنى اللذان أو جمع المؤنث اللاتي فتكتب اللام عليها لام كتير معنى لام اسم موصول مفرد لقال جمع مذكر وكو الذي أمش لامكي نانوسريت ونيا بلام هي لخيون دنوايا دركويت شكرت يا قلبوا يا الذين بفيتواني مثنى لقى وكو اللذان أما لسرتاو نس اللذان يا جمع مؤنث على اللاتي أم لا مانا دنسريت شون شان حرفك من هي طبعا نقصان كان يشغل معنى لاما علي رأي لامي اسمي موصول كمفرد يا جمع به أما مفرد الذي أما جمع الذين علي رأي أما ألف لام كيتي بلا ما يكون لام كي خوي من يا لام كي خوي ننسراو بلا ما لخوان دنويا أخوان بيتوا هو تعالي كي الذي نوردو لام تيكال كراو علي برفية تواني اللذاني أما كي يا أما نسراو بنوسينيش نسراوة لقال ألف لام كيا يا اللاتي ببيهي يا أكسرة اللاتي أما إيش لام كيا نسراوة ألف لام كنا ولا متر وحرف تريش من هي لهندي حالت دا كما قاد وكو او الفي لماي استفهامية دا هي او ماي كبو برسيار كردن استفهام بلام بمرجع حرفي كي جرب ونمونا لفيشي وهاتبه الو حالتيا الفاكي حذف كرد وكو في ما في ما اصلاقي في ما ياخذ على ما بمشي وي اصلا في ما وحرف جر داخلي او ما استفهامي ابو بيت في ما يا عن ما ابيتا عن ما دو اي دغ ما كانت عما عما يتساءلوا يا بما المهم حرف جر داخلي ما استفهامي بيت الفكي الروات باشا لا بهماشي و الف ياء منادى مش حذف كريت كان حالتك ده أخندته بلام نانوسيت وأصلك يا ويا منادى أبو بانكردن لحالتك ده هر اسمك علم سرتاكي بهمزة دستي بكات أو ألفي يا أكنا نسيت وكو يا أحمد أحمد يا أحمد ولا بروي كلمة أحمد بهم زل سيفيا كلك يا داخل كل اللي فيها أكا نامسي يا أسعد ما شاء هل اسمك على بهم زل سيفيا بكاب يا إمنادي داخل بيت ألف ياك نانسريت أو بمشي وذا حالتي دوام يا منادى بشي ذا سر كلمة أهل يا أيو يا أيتو لمسي حالتي جدا وكو يا أهل الصلاح يا أيها الرجل يا أيتها النفس المطمئنة وعشوي أو أنا أيو يا أيتها همزة كي نانسريت يا أيها الرجل يا أيتها النفس أيو لقل أيتو وهروها ألف لكلمة أنا أجرها بيشي بكبير وهروها ذا اسمي إشارش لدوايا وبيا ها أنا ذا ويصطقي ها أنا ذا لا شن كلمة بيقاتوا لا سي كلمة بيقاتوا أجر بمشي وازبو أولي ها أنا ذا أما أنا أمش ذا أما ليرا ألفي كان روي إنجا أمش بها ما شوا حالتي سيام ها أنا ذا أو ألفي تري شوا إنجا أما أنا ميلا تغطى كان ألفي لي روي دو ألفي لي روي القرآن جاء كلمة أنا كل قراءة في القرآن ده أنا عمزرين أخيرته دائما بقى أنا أخيرته باشا أما كمال قاعدة بو لسر شونتي نسيني عربية قربتة وإنسان اشتاك بنسية قواعدي تري زور ماوة بلام بو مرحلة كاني تري إن شاء الله بتفصيلي جاهلين والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين